سمعت في برنامج نور على الدرب أن الذي يتزوج وهو تارك للصلاة، أو أن الذي يترك الصلاة يعتبر كافر وتطلق منه زوجته. وقد كنت تزوجت وأنا لا أصلي، وعندي من زوجتي هذه ولدان، والآن قد هداني الله عز وجل وأصبحت مواظبا على الصلاة، فهل يجب علي أن أعيد العقد من جديد؟ وما حكم أولادي الذين قبل صلاتي؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: لا شك أن الشخص إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها تعمدا لتركها فإنه كافر بإجماع أهل العلم، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. والشخص الذي يكون بهذه المثابة لا يجوز له أن يتزوج مسلمة وهو محكوم بردته. وإذا ترك الصلاة يعني متساهلا ومتكاسلا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح من أقوالهم هو أنه أيضا كافر، يستتاب فإن تاب، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وذلك لعمومات الأدلة الدالة على الحكم بكفره، ولم تفرق الأدلة بين ما ترك بين الترك عن سبيل الجحد والعناد أو عن سبيل التهاون والكسل. وبناء على ذلك فالشخص الذي يكون بهذه المثابة لا يجوز له أن يتزوج مسلمة بعد الحكم بردته. ولو حصل العقد فإن العقد لا يكون صحيحا. وعلى الشخص السائل بالنظر إلى مسألته أن يرجع إلى نفسه وأن يتأكد من واقعه، هل كان تاركا للصلاة جماعة أو كان تاركا لها بالكلية، وبإمكانه مراجعة محكمة البلد التي هو فيها من أجل أن يجري القاضي ما يراه شرعا من ناحية العقد القائم ومن ناحية العقد السابق هل يحتاج إلى تجديد، وكذلك بالنسبة للأولاد. وبالله التوفيق.